بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: شيخنا كالسيوطي تبعا لبعض المتأخرين أنه يعفى عن يسير عرفا من شعر نجس من غير مغلظ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كلام عن النجاسة المعفو عنها، ومنها شعر الحيوان غير المأكول إذا انفصل في حياته، إذا كان قليلا. مثلا يركب الإنسان حمار أو البغل، والحمار حيوان غير مأكول حتى ولو زكي، وكذلك البغل. فربما طبعا تقدم أن عرق الحيوان الطاهر طاهر، وكذلك شعره، لكن الشعر طاهر إذا لم ينفصل في حياته، لم ينفصل. أما إذا انفصل فهو نجس. فلو علق بثوب الإنسان شعر فإن كان كثيرا لا يعفى عنه، لا بد من إزالته. أما إذا كان يسيرا، يعني حده بما لا يزيد على 3 شعرات، فهذا فيه عفو، هذا فيه عفو، لأنه يشق الاحتراز عن ذلك. يعني الإنسان يركب الحمار أو البغل مثلا وثم ينزل عنه، لابد أن يعلق ببعض ثيابه شيء من شعره، فإذا كان قليلا عفي عنه. هذا يعني ذهب إليه بعض المتأخرين، ومنهم ابن حجر والسيوطي وغيرهما. نعم. طيب، ومن دخان نجاسة، وكذلك يعفى عن دخان النجاسة، يعني الذي يوقد النار بنجاسة، يعني بشيء نجس كالجلة. الجلة يعني هي الروث اليابس. نعم، هذا دخان النجاسة يعفى عنه أيضا لمشقة الاحتراز. فإذا أصاب دخان النجاسة يعني ثوبا رطبا عفي عنه. نعم. وعما على رجل ذباب وإن رؤي، وكذلك يعفى عما في رجل الذباب. الذباب يطير على فيقع على النجاسة، ثم يطير منها فيقع على ثياب الإنسان، فيعفى عن ذلك حتى لو رؤي. حتى لو فرضنا أن ما في جناح الذباب يرى بالعين المجردة، أيضا يعفى عنه إذا وقعت هذه الذبابة على ثوبك أو في طعام أو شراب مثلا، فإنه لا يعفى عن ذلك، لا ينجسه أيضا للمشقة. نعم. وما على منفذ غير آدمي مما خرج منه، وكذلك يعفى عما في منفذ الحيوان غير الآدمي من الدجاج والطيور وغير ذلك، يعفى يعني أن هذا الحيوان قد يخرج منه، مثلا فضلاته تخرج منه، فيعفى عما في منفذه. يعني لو دخل في ماء قليل وانغمس فيه هذا الحيوان لا ينجسه. نعم. وذرق طير وما على فمه وروث ما نشأه من الماء، ويعفى أيضا عن ذرق الطيور للمشقة، يعني في المساجد مثلا، كمثل مسجد في الحرم حرمين، وفي بعض المساجد القديمة مثل مسجد بني أمية والأزهر، يعني تواجد فيه حمام وربما وقع ذرقه على الإنسان، على ثوب الإنسان وهو يصلي، أو دعس عليه برجله مثلا، فيعفى عن ذلك، يعفى عن ذلك أيضا لمشقة الاحتراز. طبعا هذا عندنا يعني عند الشافعية بنجس فيها عفو، لكن عند الحنابلة والمالكية طاهر. روث وبول الحيوان المأكول طاهر عندهم، لكن الكلام بناء على مذهبنا، على مذهب الشافعية، من أن روث وبول الحيوان المأكول نجس، ومع ذلك يعفى عن هذه الأشياء للمشقة. نعم. أو بين أوراق شجر النارجيلي التي تستر بها البيوت عن المطر حيث يعسر صون الماء عنه، يعني يكون هذا الأوراق كان يسقف بها تستعمل في السقوف، سقوف البيوت قديما يعني، يضعون هذه الأشجار فوق الجذوع والطيور تعشش وتفرغ فيها، ويقع من ذلك ذروق وبول، وربما يعني مس الإنسان جسمه شيء من هذه الأوراق أثناء صلاته، لأنه ربما تكون واطية البناء واطي، فكل ذلك يعفى عنه. نعم. قال جمع: وكذا ما تلقيه الفئران من الروث في حياض الأخلية إذا عم الابتلاء به. وروث ما نشأه من الماء، من روث الحيوانات المائية أيضا يعفى عن إيش؟ عن روثها وعن بولها، لأنه يشق الاحتراز عنها، لأن هي منشأها من الماء. يعني الآن مثلا السمك، الضفدع، على غير ذلك من الحيوانات المائية إذا تبولت أو تغوطت في الماء يعفى عن ذلك. طيب نأتي إلى الفيران. الفيران، وما أدراك ما الفيران؟ قبل كم سنة يعني هجمت على مصر فيران، يعني ثم صار فكرة على أنه إيش يجيبون قطط مشان الفأر إذا شعر بالقطة يهرب. هذا لما يجيب القطط يرى ترى هذه الفيران تهرب القطط، بالعكس. يعني هذه من جنود الله عز وجل، إذا أراد الله تعالى تسليط هذه الفيران على بشر ما يستطيع يخلص حاله مهما كان، كما سلط على بني إسرائيل القمل والضفادع. الفئران قد تكثر أو تتكاثر في مكان ما مثلا، فينشأ عنها روث، روثها في حياض الماء اللي يستنجى منه في الأخلية، في جمع خلاء، في هناك حياض يعني معمولة من الحجر تملأ بالماء والناس تتطهر منها. أحياناً يكون هذه الفيران تلقي فضلاتها في هذه الحياض. قال أيضاً يعفى عنها أيضاً المشقة. نعم. ويؤيده بحث الفزاري، وشرط ذلك كله إذا كان في الماء ألا يغير. ويؤيده بحث الفزاري، يعني أن الفزاري واحد من علماء الشافعية اسمه الفزاري أو برهان الدين الفزاري، له بحث في هذا، أنه بحث أن هذا يعفى عنه. إيه هكذا أشار إلى أنه بحث للفزاري العفو عن هذا، ثم ذكر أنه شرط العفو عن عما تلقيه الفيران في حياض الأخلية ألا يغير الماء، ألا يكون كثيرا بحيث يغير الماء. لا، إذا النجس المعفو عنه، كل نجس معفو عنه، إذا غير الماء، إذا غير الشيء فإنه ينقلب إلى نجس. إيه نعم. والزباد طاهر. الزباد هذا نبات هو في البحر، يعني استخرج من البحر، يسمى الزباد البحري. يقال أنه روث لحيوان في البحر، فإذا مشينا على أنه روث لحيوان بحري فيعفى عنه، الناس يستخدمونه ويستعملونه. لكن إذا لم يكن روثا لحيوان بحري فهو طاهر، يعني مو معفو عنه، نجس معفو عنه، لا طاهر. وعرق سنور بري، ما عندكم هذا؟ عرق السنور البري يعني طاهر، حتى أنه يؤكل، يعني ما دام أنه يؤكل إذن عرقه طاهر، ما هو بس السنور البري في قول أنه يؤكل. نعم. ويعفى عن قليل شعره كالثلاثي كذا أطلقوه. هذا من هذا؟ ما هذا؟ السنور البري؟ لا والزباد طاهر. الزباد إيه؟ ويعفى عن قليل شعره. هذا عندكم والسنور البري ها؟ قوله البحر هو عرق سنور بري كما هو المعروف هو يعني الزباد عرق زباد البحر البحري الزباد بس هكذا الزباد ما لأنه فيه زباد البري زباد البحر الزباد هذا يعني في البر يلقيه السنور السنور البري يلقيه في البر الزباد هذا يعفى عنه ثم عطف قال أيضا شعر الشعر قال شعر الزباد السنور البري أيضا إيش يعفى عنه هذا بناء على عدم حله إذا قلنا أنه ليس بحلال اللحم يعني غير ما أقول نعم كذا أطلقوه ولم يبينوا أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال أو في الإناء يعني المأخوذ منه أطلقوا طهارة زباد الزباد الذي هو يقال أنه من فضلات سنور البري أطلقوا ذلك ولم يقيدوه بكونه قليلا أو كثيرا ما قالوا القليل طاهر والكثير لا كذلك هو يؤخذ يعني للحاجة يحتاج إليه كذلك الإناء الذي يوضع فيه هذا الزباد البري أيضا ما تكلم الفقهاء الشافعية عنه هل يتنجس الإناء ولا ما يتنجس أو يجب غسله ولا يجب غسله إذن يفهم من إطلاقه طهارة هذا الزباد سواء كان قليلا أو كثيرا وكذلك طهارة الإناء الذي يؤخذ فيه نعم قال شيخنا والذي يتجه الأول أنه إيش مطلقا أنه مطلقا طاهر بدون تفصيل يعني إلا إن كان جامدا لأن العبرة فيه بمحل النجاسة فقط فإن كثرت في محل واحد لم يعف عنه وإلا عفي بخلاف المائع فإن جميعه كالشيء الواحد كلام لا يزال عن هذا الزباد قال إنه شيخنا يعني ابن حجر قال إيش والذي يتجه الأول قول الأول العفو مطلق طهارة مطلقة قليل أو كثير بعدين إيش قال إلا إن كان جامدا إلا إذا كان جامدا إيه فلا لأن العبرة فيه بمحل النجاسة فقط الشيخ علي أنا لا الشيخ أنا أعتقد أن اللي يتجه مو الإطلاق لا يتجه أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال ولم يبينوا أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال أو في الإناء المأخوذ منه في نسخة شيخ قال الشيخ أنه الذي يتجه الأول إذا كان الاستعمال أو لا نعم في نسخة والذي يتجه الأول إن كان جامدا في نسخة والذي يتجه الأول إن كان جامدا احنا عندنا إلا إن كان جامدا ماشي والذي يتجه الأول إذا كان جامدا ومأخوذا للاستعمال معه والشيء يكون إلا إذا كان جامدا إلا إن كان جامدا لأن العبرة وكذلك لابد أن يكون مأخوذا للاستعمال أما إذا كان مأخوذ لغير استعمال لا يكون يعني لا يعفى عنه طيب نعم. فإن قل الشعر فيه عفي عنه وإلا فلا ولا نظر فإن قل الشعر في الزبادي المخلوط يعني اللي هو من السنور ربما ينفصل من السنور شعرات مع هذا الزباد هذا فيعفى عنها إن كانت قليلة نعم ولا نظر للمأخوذ حينئذ ونقل المحب الطبري عن ابن الصباغ واعتمده أنه يعفى عن جرة البعير ونحوه فلا ينجس تقدم معنا أن جرة البعير الجرة التي يلوكها البعير قلنا هذه نجسة ولأنه يستخرجها من معدته كسر الجيم ولا الفتح كسر جرة إيه؟ جرة يعني ما يجتر به البعير قال احنا تقدم قلنا أنها نجسة لكن يقول نقل عن المحب الطبري هذا كان شيخ الشافعية ومحدث الحجاز في زمنه له كتاب اسمه القاصد اسمه القرى لقاصد أم القرى له كتاب طبع أيضا في الأحكام يجيب المسائل وأدلتها مطبوعة رأيته في بعض المكاتب. نقل عن مين؟ عن ابن الصباغ صاحب الشامل، هذا متقدم نوعا ما. نقل إيش؟ قال العفو واعتمده، يعني الشيخ هذا محب الطبري، الطبري غير ابن جرير الطبري، هذا محب الدين الطبري غير هذا ابن جرير الطبري. قال نقل عن ابن الصباغ واعتمده، يعني اعتمد هذا القول من المحب الطبري، العفو عن الجرة، جرة البعير، يعني هي نجسة لكن معفو عنها. أنتم معلوم لديكم أنه حيث قلنا بالعفو فمعناه الأصل التنجيس أو النجاسة لكن يعفى عنه. نعم. وألحق به يعني ربما أخذوا هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا على ناقته في عرفة، وكان أبو بكرة رضي الله عنه كان يعني هو أخذ بخطام الناقة، قال وكان لعابها يسيل على كتفيه، كان لعاب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يسيل على كتفي أبي بكرة واللي اسمه نفيع بن الحارث الثقفي. ومن هنا وطبعا الناقة عادة تجتر يعني، فأخذوا من ذلك العفو عن الجرة، لأنه لو ما يعفى عنها، لو لم يعفى عنها لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثر اللعاب. نعم. وألحق به فم ما يجتر من ولد البقرة والضأن إذا التقم أخلاف أمه. يلحق بجرة البعير حيث قلنا بالعفو عنها، عن الجرة هذه الفم البعير الذي يجتر، أيضا ولد البقرة العجل يعني مثلا إذا اجتر، أو يعني إذا، وكذلك ولد الشاة، ثم يلتقم هذا الخروف أو العجل الصغير يلتقم أخلاف أمه، يعني هذا الحاليل اللي يمص منها اللبن يعني في الضرع، من الضرع في الضرع، هذه يعني طبعا قلنا يعني بالعفو أيضا يعفى عنه، يعني بعدين لما يحلب من هذا الضرع ما يتنجس الحليب لأنه التقمه العجل والعجل يجتر مثلا، إذن يعفى عن ذلك كله، فنحكم بطهارة الحليب الخارج من هذه الأخلاق، لأنه غالبا يختلط نعم ريق هذا العجل أو الخروف يختلط بهذه الأخلاق. نعم. وقال ابن الصلاح يعفى عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها. طرد العفو ابن الصلاح، قال بالإضافة إلى العفو عن جرة البعير والعجل والخروف لابد أن يكون مثلا نقول بطهارة إيش أفواه إيش الصبيان، مع تحقق نجاستها، مع تحقق نجاسة أفواههم. وتقدم معنا القي، موضوع القي إذا قاء الطفل هذا الرضيع، وقلنا أنه يلتقم ثدي أمه ليرضع مثلا. طيب أحيانا الطفل هذا يقع منه لعاب على ثوبك، أيضا ثوب أبوه، ثوب من يحمله أمه، أيضا لابد أن نقول بالعفو أيضا لمشقة الاحتراز. نعم. وألحق غيره بهم أفواه المجانين، وألحق يعني غيره غير ابن الصلاح بما تقدم أفواه المجانين أيضا، لأنه ربما تتنجس أفواه أو يكون حتى أشياء متنجسة، ولا يعني حتى لو تحققنا من ذلك، يقول حتى لو تحققنا من ذلك نعم، لأنه الذي يتعاهد هذا المجنون يجد منه مشقة، يعني أنه والله يتحرز عن لعابه. يعني إذا كان الشافعية يقولون بالعفو عن روث وبول الحيوانات بالنسبة لمن يخالطها كالعالف والراعي، فهذا حكم كذلك، يعني كأن هؤلاء المجانين خاصة اللي مثلا هم في دور المجانين موظفين، بس هؤلاء راح يصيروا مجانين مثلهم. يعني يعفى عن وجزم به الزركشي، وجزم بالعفو الزركشي. نعم. وكميتة ولو نحو ذباب ولو نحو ذباب وكذلك من النجاسات الميتة. الآن وكميتة طبعا هذا بين قوسين يعني هاي من النجاسات الميتة. ولو كانت هذه الميتة لا دم لها سائل، احنا الذباب مثلا لا دم له سائل، لكن واحد ما هو معنى ذلك انه يحمل الذباب ويصلي فيه، لا، اذا وقعت في الاناء وماتت فيه لا تنجسه لانه ليس لها دم سائل. لكن هي كميتة نجسة، لو واحد حملها ما تصح صلاته. نعم. يقول والميتة نجسة، هذا منصوص عليها في القرآن، ولو كانت ذبابا، حتى لا يفهم أنه والله الذباب طالما أنه الحديث ورد أنه يغمس في الشراب إذن هو ليس ميتته ليست بنجسة، لا، هي ميتته نجسة لكن يعفى عنها في الشراب، لأن الغمس عادة يؤدي، يعني هي لا تنجس الشراب ولكن لا ينبغي حملها. نعم، لا ينبغي حمله. طيب، نعم، مما لا نفس له سائلة. نعم، خلافا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن. في بعض الشافعية ومنهم القفال، مشهور هذا القفال، وعندنا قفال، يعني القفال الصغير والقفال الكبير، وحيث أطلق فالمراد به هو هذا القفال الكبير. القفال وبعض الشافعي يقول ما دام أن الذباب ما فيه دم سائل، يعني لو قتل أو شق شيء من جسم منه، إذن ما دام ما فيه دم إذن ما فيه ما ليس بنجس، لكن الأصح نجاسته، عفوا، أي طبعا أنه تحريم ميتته، نجاسة ميتته. نعم، خلافا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن كمالك وأبي حنيفة، يعني كذلك رأي أبي مالك ابن رأي مالك وأبي حنيفة أن الحيوان اللي ما في دم ليس بنجس، ولأنه سبب التنجيس وجود الدم في هذه الميتة، الميتة اللي فيها دم نجس لوجود الدم فيها، والدم هو الذي يجعلها تتعفن، أما الحيوان الذي لا دم فيه أو لا يحله الدم فميتته طاهرة. ولذلك أبو حنيفة يقول بأن عظام الميتة طاهرة، لأن يعني العظام لا يحل، ما فيها دم، وكذلك يقول بأن شعر وصوف الميتة طاهر عند أبي حنيفة لأنه لا يحلها الدم. نعم، فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها. نعم، وكذا شعرها وعظمها وقرنها، لأن الله حرمت عليكم الميتة، يعني جميع أجزائها محرمة، ما استثنى، القرآن ما استثنى شيء، الميتة الصوف ميتة من جزء من أجزاء الميتة، والعظم جزء من أجزاء الميتة، والجلد جزء من، لكن يطهر بالدبغ، هاي تقدم معنا، واللحم جزء من أجزاء الميتة، فالميتة كلها نجسة وكلها محرمة، ما نستثني طبعا إلا ما استثنى الحديث السمك والجراد. نعم، طبعا الآدمي، ميتة الآدمي طاهرة، هذه لا شك. وكذا شعرها وعظمها وقرنها خلافا لأبي حنيفة. نعم، حيث قال أن العظم والشعر القرن، قال أبو حنيفة رحمه الله هذه ليست بنجسة لأنه ما يحلها دم. نعم، إذا لم يكن عليها دسم، أبو حنيفة يقول هذه طاهرة إن لم يكن عليها، على العظم أو على القرن دسم، دسم يعني ودك، دسم الميتة. نعم، وأفتى الحافظ بن حجر العسقلاني بصحة الصلاة إذا حمل المصلي ميتة ذباب إن كان في محل يشق الاحتراز عنه. في أمكنة خاصة أيام الربيع في بعض الأمكنة والدور يكثر الذباب، يتكاثر بسبب الحر، وجود الحر يعني، وعادة الذباب في البرد يعني ما يتواجد، أكثر شيء يتواجد في الحر، وفي بعض الأماكن معينة يبتلى الناس بكثرة الذباب. لكثرة الذباب، فتجد الذباب يعني يموت، ممكن واحد يتعس عليه، ممكن واحد يموت. طبعا الذبابة ما تطول يعني عمرها، يعني قيل 3 أيام أو أسبوع، يعني ما تطول. المهم أنه إذا كثر الذباب بحيث يتساقط على ثوب الإنسان أو في جيب الإنسان وكثر ذلك يعفى عنه، يعني لو صلى فيه صلاته صحيحة، لا لأن الذباب طاهر، لا، بل للمشقة، العفو على العفو بسبب المشقة. هذه الفتوى من أفتى بها الحافظ بن حجر شارح البخاري رحمه الله. طيب، غير بشر وسمك وجراد. قال الميتة نجسة، فاستثنى من الميتات، قال ميتة البشر، ميتة الإنسان ليست بنجسة، طاهرة، الإنسان طاهر ولو كان كافر، ولو كان كافر، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. وبالنسبة للمسلم، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، في البخاري وغيره. طيب، والسمك والجراد أيضا لاستثناء ما في الحديث، ذكرنا هذا قبل شوي. نعم، لحل ما يقول عن ابن حجر العسقلاني. نعم، إيه قليل، نادر، إيه نادر، صحيح. وهذه انفرد بها، يعني الظاهر لأنه انفرد بها، يعني ما ورد عن غيره من فقهاء الشافعية الكلام عنها، ولذلك ذكرها الشيء هذا، لأنه لو كان له مخالف لذكره، وربما يكون له مخالف لكن هو حب يذكر رأي ابن حجر لأنه فيه تخفيف على العباد. وابن حجر يعني رجل محدث وفقيه شافعي. نعم. طيب، لحل تناول الأخيرين. بالنسبة لاستثناء السمك والجراد، لحل تناول الأخيرين، إن ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون الجراد، وورد في الحديث طبعا حلت لنا ميتتان السمك والجراد. طيب، وأما الآدمي فلقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. طيب، وقضية التكريم تقتضي أن لا يحكم بنجاستهم، أو لا يحكم بنجاسة ميتته، أن ميتة الإنسان ما يليق أن نقول أنها نجسة، لأن القرآن قال كرمنا، ما دام مكرمة إذا ليست بنجسة. نعم. وغير صيد لم تدرك ذكاته. كذلك يستثنى من الميتة، من تحريم الميتة أو من نجاسة الميتة، بالإضافة إلى ميتة الإنسان والسمك والجراد، يستثنى الصيد. إذا اصطاد الإنسان بآلة الصيد حيوانا فوجده ميتا بسبب، يعني بالوسيلة بالسهم أو نحو ذلك، وجده ميتا فميتته حلال، هذا معروف يعني. وكذلك لو أرسل كلبا معلما فضغط على الصيد حتى مات وجده ميتا فهو حلال. إذن الميتة بسبب الصيد، بسبب وسيلة الصيد من حيوان أو آلة سلاح يعني، أيضا طاهرة. نعم. وجميع تعالى في الآية يعني أحل لكم صيد البر، ما صيد البر أحل لكم صيد الإيش، ما علمتم من الجواحر ممكن أن تعلم، إلى آخر الآية، موجود في القرآن وفي الحديث. نعم. طيب، وجنين مذكات ما تبدأ بذكاتها. ويحل أيضا الميتة إذا كانت الميتة جنين حيوان مذكى، يعني جنين بعير، جنين بقرة، جنين شاة، إذا علمنا موته بسبب ذبح أمه، لأن يعني وجدناه الآن مات يعني قبل شوي يعني، فإن طبعا إذا أدركنا فيه حياة نذكيه، إذا أدركناه ميتا فإن كان موته قريب، يعني يغلب على الظن أنه بسبب ذبح أمه، إن سكت أمه ما بقى فيها قلب ينبض فمات، فميتته حلال، لقوله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني هذا بالقلب، يعني ذكاة الجنين هكذا بالقلب، التقدير المعنى ذكاة الأم ذكاة الجنين هكذا، زكاة الجنين زكاة أمه، التقدير هكذا، زكاة الأم هي زكاة للجنين، هذا بالقلب يسموه تشبيه بالقلب. ما سمعتم التشبيه المقلوب؟ كقول القائل: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. يقول الصباح يعني بدا كأنه وجه الخليفة، يعني هو التقدير أن وجه الخليفة كالصباح، يعني هذا يسموه تشبيه مقلوب، هذا أبلغ من التشبيه العادي. فقالوا صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، معنى الكلام من زكاة الأم هي زكاة الجنين عند الشافعية. أما إذا علم أنه متوفى هذا الجنين ميت من قبل، كأنه شفنا متغير أو ريحته، لا ما نحكم بحله. الأحناف ما أخذوا بهذا. أي نعم. وقالوا إن معنى الحديث زكاة الجنين ذكروا أنه ينبغي أن يذكى الجنين كما تذكى أمه، هكذا فهموا الحديث. قال الجنين زكاة مثل زكاة أمه، يعني هم قالوا مثل، لابد أن يكون الجنين يذكى حتى يحل كما تذكى أمه. طيب. ويحل أكل دود مأكول معه ولا يجب غسل نحو الفم منه. الدود الذي في المأكولات، في الجبن، في التمر، في التفاح، في الفاكهة، يجوز أكل هذا الدود مع هذه المطعومات لمشقة الاحتراز عن ذلك فيؤكل. أما هذا إذا كان داخل الفاكهة أو داخل التمر أو داخل الجبن، لكن إذا بينه أبانه أو عزله أو نقاه من هذا من هذه الفواكه أو المأكولات، خلاص صار نجس، ما عاد يجوز أكله. قال إيش في العبارة؟ عند العبارة مرة. ويحل أكل دود مأكول معه. معه لا منفصلا عنه، متى ما انفصل ما عاد يجوز يأكله، لكن معه إيه؟ ما نقول له تعال نقي هذه الفاكهة أو الجبن أو التمر من الدود، لا. كان يقول العوام يقول دود التمر تمر. نعم. ولا يجب غسل نحو الفم منه. وإذا قلنا بالعفو عن دود الفاكهة أو بعض المطعومات وجواز أكلها غير مفصولة يعني معه، لا نقول أنه يجب على الإنسان بعد أكلها أن يطهر فمه، لا، الفم طاهر، نحن حكمنا بالجواز إذا طاهر، لا يجب على الإنسان يطهر فمه بعد أكل الدود هذا. نعم. ونقل في الجواهر عن الأصحاب: لا يجوز أكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه، أي من المستقدرات. يعني السمك الذي بعض الناس يملحونه وينشرونه على الشمس، أو حتى يدفنونه في التراب أو في القش أو نحو ذلك، فسيخ، أو يسمى الفسيخ يعني عند أهل مصر، إذا لم ينقى جوفه من الفضلات يبقى نجسا. احنا قلنا بطهارة السمك وطهارة ميتته وحل ميتته، لكن لا يعني ذلك انه ما في جوفه ايضا من الفضلات هذه ايضا طاهرة، لا. فينبغي ازالة ما في جوفها ثم اكلها او تمليحها او دفنها كما يفعلون في الفسيخ، لا. هذا بالنسبة للسمك الكبار، طبعا سيأتي استثناء السمك الصغار. فلا ينبغي، يعني لو ملحت هذه السمكة قبل أن تشق جوفها يشق ويستخرج ما في جوفها، لا، تتنجس بسبب ما في جوفها. نعم. فلا بد من استخراج الفضلات ثم تمليحها وأكلها بعد ذلك طاهرة، ما فيها شيء، هي طاهرة بالأصل، لكن اللي ينجسها ما في جوفها، بقاء ما في جوفها. نعم. وظاهره لا فرق بين كبيره وصغيره. هذا الظاهر، لكن نعم، لكن قال بعضهم بالنسبة للصغار، لأنه يصعب الصغار، هذه سمكة الصغار اللي هي صغيرة جدا، هذه يصعب أنه فتح أجوافها وإخراج ما في جوفها، فيعفى عن ذلك. نعم. وظاهره لا فرق بين كبيره وصغيره، لكن ذكر الشيخان جواز ذكر الشيخان أكل الصغير، يعني النووي والرافعي، حيث قيل الشيخان فالمراد بينهما نورا. قال النووي والرافعي رحمه الله تعالى: شيخان المذهب جواز أكل الصغير، قالوا بجواز أكل الصغير مع ما في جوفه، لعسر التنقية فيه. الكبير سهل التنقية لكن الصغير يصعب تنقيته. نعم. وكمسكر. أيوة. جينا أيضا مثل قال كميتة من أي من النجاسات وتفصل في النجاسات ما يعفى عنه وما يعني ما لا يعتبر ما يكون طاهر من النجاس من الميتات وما لا يكون طاهر وما يعفى عنه من الميتات. الآن ننتقل إلى المسكر أيضا من النجاسات المسكر. نعم. أي صالح للإسكار فدخلت القطرة من المسكر. قال المسكر نجس والمراد بالمسكر هو ما فيه قوة إسكار أو صالح للإسكار وإن كان يسيره لا يسكر لكن كمية منه كثيرة تسكر إذن قليله أيضا حرام ونجس. يعني أن التحريم تحريم الخمر يقتضي إيش نجاسته عند الشافعية أن كل مسكر حرام ونجس بنفس الوقت. يعني لو واحد حمل قارورة فيها مسكر في جيبه صلاته ما تصح ولو أصاب الخمر ثياب أو بدن الإنسان لابد من غسله مثل البول. يعني هو محرم تناوله للإسكار وبنفس الوقت نجس. هذا مذهب الشافعية. بعض المذاهب يقول لا هو التحريم لا يقتضي التنجيس لكن عندنا يقتضي التنجيس. نعم. إلا إذا كان شو اسمه جامدا. إذا كان جامدا غير مائع فإنه حرام مثل الحشيش والأفيون وليس بنجس لكن محرم. طيب قال ولو قطرة حتى لو قطرة من الخمر على ثياب الإنسان نجسة يجب غسلها ويحرم أيضا تناولها وتعتبر نجسة ولا يجب تناولها حتى لو ما تسكر لأن وإن كانت القطرة لا تسكر لكن الكمية الكبيرة تسكر. إذن ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. مائع كخمر وهي المتخذة من العنب ونبيذ وهو المتخذ من غيره. المائع منه نجس كالخمر. والخمر في لغة في اصطلاح في لغة العرب يطلق في اللغة حقيقة الخمر على ما يتخذ من عصير العنب يسمى إيش خمرة ويسمى خمرة لأنه يخامر العقل أي يغطيه. أو نبيذا. النبيذ ما هو النبيذ؟ هو ما يتخذ من غير العنب مثلا من التمر من الحنطة من الشعير من بعض الخضروات هذا يسمى نبيذ. لكن هذا النبيذ قد يصل إلى درجة الإسكار فيكون أيضا محرما كذلك. نعم. وخرج بالمائع نحو البنجي والحشيش. هذا قلنا أن المسكر غير المائع الجامد كالبنج والحشيش هذا وإن حرم تناولها تناول هذه الأشياء لكن ليست بنجسة. يعني لو واحد شال له كمية حشيشة في جيبه وصلى بها لا تبطل صلاته. نعم. كما يحكى عن بعض الناس يعني يحملون في جيوبهم حشيشة يبيعوها لبعض الناس. نعم. لو سأل أنه هذه تبطل الصلاة بها نقول لا ولكن حرام. نعم. وتطهر خمر تخللت بنفسها من غير مصاحبة عين أجنبية لها. تطهر الخمر هذا طهارة استحالة أو إحالة. احنا قلنا الخمر نجسة نجسة ويحرم تناولها. شيخ بالنسبة للحشيشة صار رطب ولو صار رطبا ولو عصرناه صار عصير. من العبرة بالأصل تطهر الخمرة إذا تخللت بنفسها أي انقلبت بعد كونها خمرا مسكرا صارت إيش خل تغيرت فصارت خلا يعني ما عاد تسكر أي زال الإسكار منها صير اسمها خل يعني خل طاهر يجوز استعماله وأكله وإلى آخره. ولا يعرف عند الخبرة كيف أن الخمرة وهي مسكرة تنقلب إلى خل تصير خل. إحنا ما جربنا ما عملنا لكن أهل الخبرة يعرفون هذا. هنا وإن لم تؤثر في التخليل كحصاة ويتبع يعني حتى قال شرط أن تكون بنفسها أن تتخلل بنفسها أي لا بطرح شيء فيها حتى ولو كان هذا الشيء اللي يطرح فيها ما له علاقة بالتخليل، مثل الحصى، جيب لك حصى تحطها في الخمر وتصير خل، مع أنه الحصى ما له علاقة في التخليل، ولكن هكذا طردوا الحكم يعني في مظنة أو ربما في شيء يعني بتأثر بوجه ما، لذلك إذا تخللت بطرح شيء فيها وإن لم يكن له هذا المطروع علاقة في التخلل أيضا يعني لا يعفى عنها أو لا تطهر إذا تخللت بطرح شيء فيها لا تطهر. نعم. ويتبعها في الطهارة وضرورة يتبعها في الطهارة إناؤها أو دنها التي هي فيه، مو معقولة نقول الخمرة صارت يعني خلل فطهرت وبقي الإناء اللي هي فيه نجس، يعني ضرورة أنه بد يكون يطهر تبعا لها للمشقة لعدم الاحتراز، يعني ما لابد من ذلك تبعا لها. وإن تشرب منها حتى لو تشرب هذا الإناء من هذه الخمرة، نعم، أو غلت فيه وارتفعت بسبب الغليان. أيوه. ثم نزلت يعني ارتفعت إلى أعلى الإناء ثم نزلت إلى نصفه مثلا، ولا نقول مثلا اللي فوق يعني هي كانت نصف الإناء لما كانت خمرا كانت نصف الدن الذي هو فيه أو الجر الذي هي فيه، فتخللت فارتفعت بسبب التخلل حتى وصلت إلى أعلى الدن الإناء ثم رجعت إلى مكانها مستقرها الأول. إحنا قلنا يعفى عن دنها كذلك تبعا لها، ولا يقول أحد إنه طيب هذا اللي فوق المنتصف إلى آخره هذا مكان فاضي ما كان فيه خمر المفروض يكون تنجس بسبب ارتفاعها، لا الكل يطهر كل الدن يطهر. نعم. أما إذا ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل فلا تطهر، لكن هي ارتفعت بنفسها قال، لكن إذا واحد من الناس يعني أثناء الغليان ميل الخمر حتى بلغت الأعلى، لا هذا لا يطهر لأنه بفعل فاعل يعني ما في مشقة فلا يعفى عن ذلك. نعم. وإن غمر المرتفع قبل جفافه، وإن غمر المرتفع من الخمر قبل جفافه إيش؟ أو بعده بخمر أخرى على الأوجه كما جزم به، يعني وإن زيد في الخمر هذا قبل جفافه زيد عليه خمر آخر أو قبله أو بعده لا يضر، فتخلل الجميع فلا يضر. والذي اعتمده شيخنا يعني واحد يقول أنه هذا خمر جديد لازم ما يكون له حكم الخمر الأول، لا، حتى في أثناء الغليان صبينا عليه خمر آخر فغلى في الجميع كله حكمه واحد طاهر. والذي اعتمده شيخنا المحقق عبد الرحمن بن زياد أنها تطهر إن غمر المرتفع قبل الجفاف لا بعد. هذا يفصل ابن زياد اليمني وهو معاصر للمؤلف ومعاصر لابن حجر الهيثمي، كان بينهم مساجلات وردود، قال لا نفصل إن كان إيش قبل الجفاف، نعم أنها تطهر إن غمر المرتفع قبل الجفاف لا بعده، أما إذا بعد جفاف المكان الذي ارتفعت إليه الخمرة زدنا خمر آخر لا يطهر، هذا ابن زياد هكذا فصل، لكن اللي قبله قال إيش؟ قال مطلقا قبل الجفاف وبعده. نعم. ثم قال لو صب خمر في إناء ثم أخرجت منه وصب فيه خمر أخرى ثم بعد جفاف الإناء من الخمر الأول يعني وقبل غسله نعم لم تطهر إذا تخللت بعد نقلها منه يعني في إناء آخر. أيوة يعني هذا إناء فيه خمر فصبينا هذا الخمر في إناء آخر أو في الأرض ما عادي لا فرق، ثم جئنا بخمر آخر فوضعناه مكان الخمر الأول في الإناء الأول يعني قبل غسله ما غسلناه من الخمر الأول من أثر الخمر الأول، ثم تخلل هذا الخمر الثاني تخلل صار خل، هل يطهر؟ قال لا. ليش؟ لأنه تنجس بأثر الخمر الأول، يعني المفروض نغسل الإناء ثم نضع هكذا يقول. نعم. انتهى. والدليل على كون الخمر خلا على كون الخمر خلا إيه؟ الحموضة في طعمها يعني يقول كيف نعرف أن هذه الخمر انقلبت إلى خل وصارت خل؟ قال الحموضة إيه؟ في طعمها في الطعم وإن لم لها حموضة حموضة نعم وإن لم توجد نهاية الحموضة يعني مو شرط يكون وإن مو شرط يكون حامضة جدا أو شديدة الحموضة يكفي أدنى حموضة هذا يدل على أنها صارت إيش خلا طيب ويطهر جلده كان صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي.